إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعامي طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللمن وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك أحسنتم. هنا ينتهي لوحنا. نكرر اللوحة من بدايته إلى نهايته لكي نحفظه. يلا، أين بدأنا؟ بداية اللوحة أين؟ 13. اقرأ كلمة. إن لا. أحسنت. جيد. قسم يتابع. إن ربك. يلا، انظر إليها. انظر إلى تلك الكلمة. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك أحسنتم. الآن سأقرأ الآية الآية كاملة من بدايتها إلى نهايتها، أنتم ترددونها ثلاث مرات. يلا ركزي، واحد من بداية الآية، واحد اثنان ثلاثة. إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان فيقول ربي يا أكرمني فيقول ربي يا أكرمني فيقول ربي يا أكرمني فيقول ربي يا أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يا أهانني فيقول ربي يا أهانني فيقول ربي يا أهانني فيقول ربي يا أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك وجاء ربك وجاء ربك أحسنتم. مش واحد اثنان ثلاثة. إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي يا أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا دكنا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك.